جي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. القرآن الكريم كما بين ربنا سبحانه وتعالى هو حياة القلوب، وهو نور الأبصار والبصائر. القرآن الكريم حياة القلوب وحياة النفوس وحياة العقول وحياة الأمم والأفراد والمجتمعات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالقرآن هو الحياة وهو النور. إذا قال ربنا إن الذين يتلون كتاب الله، التلاوة ليست مجرد القراءة، إنما تلاوة بفهم وتدبر واستحضار للهدف الذي من أجله أنزل هذا القرآن. والقرآن أيضا بيّن أن تلاوة القرآن ومدارسة القرآن والوسيلة إلى تكوين وإيجاد أمة ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين بمعنى كونوا عبيدا على الطريقة التي أرادها رب الناس سبحانه وتعالى جل شأنه. كونوا ربانيين بإخلاص العقيدة بالتوحيد الكامل لله رب العالمين. كونوا ربانيين بإخلاص الحياة والعمر أن تكون خالصة لله رب العالمين على الطريقة التي بينها القرآن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون، إذن هم تعلموا وعلموا. يتعلم الإنسان كتاب ربه ويعلمه. وبما كنتم تدرسون، وبدراسة الكتاب وتعلم الكتاب حفظا وتعلم الكتاب فهما لما فيه من أحكام ومن حكم، وتعلم الكتاب فهما للغاية التي من أجلها أنزل الله هذا القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والتجارة التي لا تبور والتعامل مع الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي بينها سبحانه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذه هي التجارة وهذه هي الغاية التي من أجلها أنزل الله الكتاب، أن تكون العبودية خالصة لله، الناس والخلق والأرض والسماوات مخلوقة بقدرة الله ومملوكة لله رب العالمين، والغاية منها تعبيد الخلق لله رب العالمين. الآيات من سورة فاطر، وسورة فاطر سورة مكية، ومن السور الخمس التي بدأت بقول الله الحمد لله، بدأت بالخلق ثم بدأت تذكر الناس بما يجب عليهم تجاه الخالق سبحانه وتعالى، وتذكر الناس بفضل الله عليهم في خلقه وفي رزقه، في خلقه في السماوات وفي الأرض وفي الجبال السحاب وفي البحار وفي الخلق في الدواب والأشجار النبات والحيوان والجماد، كل المخلوقات تذعن لله خاشعة خاضعة ساجدة، وهي أيضا تذكر بالله سبحانه وتعالى جل شأنه. نداءات ثلاث في سورة فاطر تتوجه إلى الناس، ونداءات تتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الحقيقة الأولى توجيه الناس جميعا إلى أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن الفضل كله بيد الله. هذا الشعور لو غلغ على قلوب الناس وعلى عقول الناس لوجدت الناس كلهم على الطريق الذي أراده رب الناس سبحانه وتعالى جل شأنه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ذلك القرآن في كثير من أحواله يعمق الشعور بنعمة الله ويعمق الإحساس بالله ويعمق الإحساس بفضل الله ويعمق الإحساس بقدرة الله وبقوة الله، وهو ذا الإيمان. أنت لما تقرأ القرآن، إن الذين يتلون كتاب الله، لما تقرأ القرآن بتدبر هيعمق الإحساس بالله والإحساس بنعمة الله والإحساس بقدرة الله والإحساس بصفات الله سبحانه وتعالى. وذكرنا في درس الأحد أن أهم مقومات العبودية لله أن تفهم الغاية من هذه الحياة، أن تفهم معنى الألوهية والربوبية من الله سبحانه وتعالى، وأن تفهم قيمة نفسك أمام قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. النجاح العبودية معنى العبادة، ولن إذا ما فسرنا أو فسر الرجل أبو حامد عليه رحمة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليكونوا لي عبيدا، عبيدا في أقوالهم، عبيدا في أفعالهم، عبيدا في تصرفاتهم، عبيدا في حياتهم، عبيدا في مفاهيمهم، عبيدا في مشاعرهم وأحاسيسهم، عبيدا في قلوبهم، في عقولهم، في كل كيانهم. يستشعر الإنسان أنه مملوك لله ومخلوق لله، وأنه لا يخرج عن هيمنة الله سبحانه وتعالى وتصريفه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، الإحساس بالله وبقوة الله وبقدرة الله وبهيمنة الله هو ذا الإيمان. الإحساس بفضل الله وبنعمة الله هو ذا اللي يقوي الإيمان. ولما تحس بقدرة الله وبهيمنة الله وبوجود الله وتحس بفضل الله تستشعر أنك لابد أن تعلن بالقول والعمل شكرك لله. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الآية بتذكر أن الثناء الجميل والذكر الحسن والاعتراف بالفضل يكون لله رب العالمين. الحمد لله، والحمد معناه ثناء يشتمل اعتراف بالفضل لصاحبه. الحمد لله، الحمد لله فاطر السماوات أي خالق وموجد ومبدع السماوات سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بديع السماوات والأرض، خلق وأبدع يعني أوجد على غير نظام سابق. بدأ الخلق وهو يعيده سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة، والملائكة من الغيب الذي لا نراه ولا نكلمه ولا نسمعه. الملائكة غيب لا نعرفه إلا عن طريق الوحي، عن طريق القرآن وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيان جعل الملائكة رسلا، والملائكة لها وظائف كثيرة، منها ما يحرس الناس، ومنها ما يقبض الأرواح، ومنها ما يسوق الرياح، ومنها ما ينزل الوحي. ولما كان أشرف الوظائف للملائكة نزول الوحي، وأعظم الملائكة عند الله جبريل عليه السلام وعلى كل ملائكة الله وعلى أنبياء الله ورسله وعلى الصالحين من خلقه السلام والرحمة والتحية والإكرام. جبريل ينزل بالوحي إلى الأنبياء جميعا. قال لك وظائف الملائكة كثيرة، لكن أعظمها وأشرفها النزول بالوحي، لأن الوحي هو سبب الخير والسعادة للمخلوقات، والوحي هو الذي يربط رب السماوات والأرض بخلقه ويبين لهم صفات الله ومعرفة بالله كاملة شاملة ينغرس بها الإيمان في القلوب وتستقيم بها الحياة على هذه الأرض. فأشرف وظائف الملائكة أنهم رسل إلى الأنبياء والرسل، ولهم صفات وخلقهم لا نعرفه، لكن ذكر بعض هذه الصفات أولي أجنحة، وهذه الأجنحة ليست كأجنحة الطير ولا كأجنحة الحشرات ولا كأجنحة الطائرات، إنما أجنحة لا يعلمها إلا الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عن الحديث أنه قال أنه رأى جبريل مرتين على هيئته، رأى جبريل على هيئته الطبيعية مرتين، فكان يصفه النبي عليه الصلاة والسلام يصف جبريل أنه رآه له 600 جناح، 600 جناح، الجناحين ما بين الأفق، يسد الأفق بالجناح الواحد، جناحين يسد الأفق بمعنى من المشرق للمغرب. إذا كان هذا ملك واحد جبريل 600 جناح، والجناح يسد الأفق، يبقى ما عظمة خلق هذا المخلوق، سبحان الله العظيم وبحمده. وفيه حديث بينص بيقول أنه يتناثر منه اللؤلؤ والياقوت من أجنحته، سبحان الله. يقول لك يتناثر منه تهاويل اللؤلؤ والياقوت، يعني رأى أجنحة عظيمة، رأى مرتين، مرة وهو ماشي في الأرض، ومرة حين كان عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى في المرتين، وهذا في الصحيح البخاري وغيره. رأى جبريل بهذه الهيئة وتناثر منه تهاويل اللؤلؤ والياقوت، إذن أجنحة على غير ما يتصوره العقل، له مجرد تمثيل وتشبيه عشان يبين لك عظمة هذا الخلق وجمال هذا الخلق وأسرار لا يعلمها إلا الله. الزملك واحد يسد بين الأفق، احنا قلنا الأفق لما تنظر إلى المشرق تلقى السماء التصقت بالأرض، تنظر إلى المغرب تلاقي السماء ماسكة إيه؟ تهيلك إن السماء التقت بالأرض. هذه تصور عشان العين مش شايفة ما وراء هذا البعد يعني. من الأرض يعني كروية في الجو، ولما السماء تدوء يعني السماء اللي هو ما يعلو الأرض، ما يعلو الأرض حين ينتهي الأرض انتهت، فأنت عينك تبص شيئا تلاقي السماء التقت بالأرض في المشرق وفي المغرب. جبريل جناحيه يسد ما بين الأفقين، ملك واحد. فما ظنك بملايين الملائكة يتسبح الله بالليل والنهار. ولما تتخيل الملايين من الملائكة ليس لها عمل إلا تسبيح الله وتنزيه الله وتمجيد الله وطاعة لله بالليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يسفرون، وله يسجد من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هؤلاء الأخلاق المخلوقات العظيمة تسجد لله وتطيع الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كان هذا الخلق العظيم ساجد لله وهو قريب من الله، الذين عنده يسبح عنده، الذين عنده سبحانه وتعالى قريبين من الله سبحانه وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون لا يفترون. فإذا كان هذا شأنهم وهم قريبون من الله سبحانه وتعالى لأنهم عرفوا الله حق معرفته، ومع هذا يوم القيامة يوم تحصل تحت الرجة ويحصل ترج الأرض رجا وتبس الجبال بسا وتتكور النجوم وتنفطر السماوات التي خلقها الله قوية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. آخر آية سمعناها، هذه القوة في الخلق لا يمسكها إلا الله، لا يمسكها إلا الله. كل هؤلاء المخلوقات وهذه السماوات طوعا بنان القدرة لله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. المخلوقات الملائكة العظيمة التي خلقها الله بهذه القدرة لها وظائف كثيرة كما قلنا، والإيمان بها واجب، وعلى الهيئة اللي خلقها التي خلقها الله بها سبحانه وتعالى. هم قريبون من الله، وقربهم من الله جعلهم يعرفون الله. يوم القيامة حين تنفطر السماوات والأرض ويخرب العالم ويساق كل المخلوقات إلى الله، الملائكة تقولون سبحانك سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لما يشوف الهول العظيم يوم القيامة ويروا حقيقة الأمر، يعني هم على الآن يعرفون عن الله أكثر مما نعرف، عن قدرته وعظمته ومن صفاته، ومع هذا يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فإذا كانوا على مدى 24 ساعة يسبحون الليل النهار لا يفترون لا يسأمون، لا يعني لا يمتنع لا يتوقف لحظة عن تسبيح الله ولا يسأم لحظة من تسبيح الله، ومع هذا يقولون سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أنت أعظم من كل ما قدمناه من عبادة. أين العباد أين البشر من هذا التعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده القرآن من رحمة الله أنه أنزل القرآن يبين لنا قدرة الله وقوة الله ونعمة الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تصرفون عن هذا الفهم؟ تؤفكون يعني تصرفون، كيف تصرفون عن هذا الفهم؟ إزاي دماغكم تبعد وعقولكم تبتعد عن هذا المعنى وعن هذا الفهم؟ كيف تنصرف قلوبكم عن هذا الإحساس؟ كيف تنصرفون أنتم بتصرفاتكم وأقوالكم عن هذه الوظيفة التي هي العبودية لله؟ يا أيها الناس اذكروا يا أيها الناس إن وعد الله حق، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. رغم أن الخلق ما في السماوات وما في الأرض، والقرآن يذكر الناس بنعمة الله وبفضل الله وبقدرة الله، ومع هذا تعتريهم الغفلة ولا تجدهم بالهيئة التي تبين عن الناس يفهمون أنهم سوف يلقون الله. الناس مش ظاهرين بالطريقة اللي تحسسك أنهم مقبلين على الله. إحنا نفسنا لا يعني لا نظهر بالكيفية التي تبين عن الناس يفهموا أنهم سوف يلقون الله. ليه؟ للغفلة. سبب الغفلة الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا أمرنا بكثرة ذكره وأمرنا بطاعته وأمرنا بأن نكون عابدا له بالليل والنهار، ليس هذا عن حاجة، حاشاه سبحانه وتعالى، هو غني عن خلقه وغني عن أعمالهم وعن عبادتهم، إنما أعمالهم وعبادتهم من أجلهم. أنتم الفقراء إلى الله فتقربوا إليه بما تستمدون به نعمة الله وتستمدون به رحمة الله وتستمدون به العزة من الله وتستمدون النصر من الله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما ممسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أنت فقير إلى رحمة الله، فقير إلى نصر الله، فقير إلى تأييد الله، فقير إلى رضا الله. ومن أجل ذلك لابد عليك أن تقرب وتقدم لله ما تستحق وتستأهل به رحمة الله وعزة الله ونصر الله ورضا الله. كيف تتقرب؟ تتفكر في خلق السماوات والأرض كي يرق قلبك وكي يدرك قلبك ما في هذا الكون من المعاني. إذا استعملت قلبك وبصرك وبصيرتك في التفكر في خلق الله وفي صنع الله تكون قريبا من الله، تكون أديت حق الله على قدر طاقتك، تكون قد قربت من رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتوفر إلا بمن يستعمل جوارحه، بصره وسمعه ولسانه، يتفكر في صنع الله ويتأمل في خلق الله. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، ما أنت بمسمع في القبور، من في القبور. الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من رزق البصر ورزق البصيرة واستخدم بصره وبصيرته تأملا في صنع الله وفي خلق الله وفي نعم الله، يستشعر الشعور العميق بوجود الله وبكرم الله وبفضل الله وبعزة الله وبقوة الله وبنعمة الله، هنالك يقول الحمد لله. إذا قال الحمد لله واستشعر هذه المعاني يشعر أنه بالضرورة لا بد أن يسخر هذه الجوارح كلها لطاعة الله، لطاعة الله، وأن يصونها من معصية الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وما سأل بحراني، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. سبحان الله العظيم وبحمده يذكرك بنعمه في البر وفي البحر وفي الأرض وفي السماء عشان تشعر بفضله. فإذا شعرت بفضله تشعر بالحاجة والضرورة إلى الله وإلى التوجه بكل ما تملك من قوة وقدرة وجوارح قلبك وعقلك. قلبك وعقلك يسخر للفهم عن الله وللعمل من أجل مرضات الله. من فعل ذلك فهو الذي يتلو كتاب الله حق تلاوته، من الذين يتلون كتاب الله. ولذلك الأمة افترقت ثلاث فرق، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من استخدم جوارحه وقلبه وعقله واستشعر عظمة الله وفضل الله وكرم الله وقدرة الله وأحس بالله وبنعم الله، توجه إلى الله بالعبودية، سارع في عبادة الله، كان من المقربين. من اغتر بالدنيا حينا وحينا وأدى ما عليه من فرائض واجتنب المحرمات كان مقتصدا في طاعة، مقتصد يعني معتدل متوسط،